أرجو بلطفك برد اليقين. إلهي أذبت الخطى سعيا لعفوك يا أكرم الأكرمين. إلهي شقيت بذنب الأليم فأرجو بلطفك برد اليقين. إلهي أذبت الخطى سعيا إلهي أذبت الخطى سعيا.